بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حقيقة التوحيد وما عليه المشركون الذين أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبد إذا عرف هذا معرفة قلب أفاده فائدتين عظيمين: الفرح بفضل الله ورحمته، وكذا أفاده الخوف العظيم، وذلك أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. ومر معنى قول المؤلف هذا، وأن ذلك محمول على كلمة يعلم أنها لا تحل ولكن لا يعرف أنها تؤدي إلى الكفر، أو أنه معرض عن تعلم التوحيد مع وجود من يعلمه، فيترتب عليه حكم ذلك الكلام، تكلم بكلام الكفر يترتب عليه أنه يكفر، لأنه هو الذي نأى بنفسه عن تعلم التوحيد، والواجب عليه أن يتعلمه. قال رحمه الله: خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم، أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن أنجاه الله وقومه من فرعون وقومه، مروا على أناس يعبدون الأصنام، يعكفون على عبادتهم أو على عبادتها، فإذا بأناس من قومه، وهذا وقع من كثيرين، أنهم طلبوا من موسى هذا المطلب. الله جل وعلا يقول: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طلبوا هذا من موسى، فقد يكون الذين طلبوا كثيرين، أو طلب أناس وأقرهم آخرون. فرد عليهم موسى عليه الصلاة والسلام، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء تبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فانظر، هؤلاء مع نبي كريم يرحمك الله، وظاهر السياق يدل على كثرة من قال هذا أو قاله ومن رضي به، يقولون: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. فلا يأمن الإنسان على نفسه من الوقوع في الشرك، بل يكون خائفا. فهؤلاء قالوا هذه المقالة، وبعض أهل العلم يذكر أنهم قالوا هذا بجهل، ولهذا قال موسى: إنكم قوم تجهلون، حين تطلبون هذا المطلب. فهذا مطلب لا يحل الإنسان أن يتكلم به، أن يطلبه، وهؤلاء يقولون هذا الكلام بحضرة نبي، والعهد قريب بإنجاء الله جل وعلا لهم من فرعون وقومه، فنعمة الله عليهم عظيمة وعظيمة جدا، ومع هذا طلبوا هذا المطلب. فهذا يجعل الإنسان على خوف وحذر من الوقوع في الشرك. قال: فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ذكر المؤلف رحمه الله أن من حكمة الله جل وعلا أنه ما بعث نبيا يدعو إلى التوحيد، وكل الأنبياء كذلك دعاة إلى التوحيد، إلا جعل له أعداء. فهذا النبي يدعو الناس إلى ما فيه نجاتهم، إلى ما فيه سعادتهم، وأولئك الأعداء ينتصبون لمحاربته، لمؤاذاته، بل للسعي في قتله إن أمكنهم ذلك. يزينون باطلهم ويروجون ما هم عليه من الدين الفاسد. هذا من حكمة الله، ومن الحكمة في ذلك أن يتبين الصادق في إيمانه من الكاذب. فتجد أن الأنبياء يدخل معهم في دينهم من كان من أهل الصدق، وإذا دخل بعض الناس وهو كاذب تأتي أمور تغربل من فتن وابتلاءات، فيثبت الصادق ويبقى الكاذب. الله جل وعلا يقول: فيثبت الصادق ويزل ويذهب الكاذب. ألف لا، يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فبين الله جل وعلا أن هذه سنته، أن يبتلي المنتسبين إلى الإيمان حتى يتبين الصادق من الكاذب. الله يعلم بما في قلوب العباد، ولكن يعلم المراد، فلا يعلم أن الله أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب. فعلم الله السابق لا يحاسب الله بالإنسان، إنما يحاسبه بما كان منه في الواقع والشاهد، بما صدر منه من أقوال وأفعال. وكذلك أيضا من الحكمة في هذا أن الله جل وعلا يجعل لأهل الدين والاستقامة الدرجات العالية بثباتهم على دينهم. فالله جل وعلا قال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وذكر الله جل وعلا في جملة المقاصد في غزوة أحد أن قال سبحانه: ويتخذ منكم شهداء. فيحصل بابتلاء أهل الإيمان بأهل الكفر أن ترتفع درجاتهم، فأولئك يؤذون وهؤلاء يثبتون، وقد يحصل القتال بين الطائفتين فيتخذ الله من أهل الإيمان شهداء. وهناك حكم أخرى، والذي ينظر في كتاب الله جل وعلا فيما ذكر الله وأخبر مما يتعلق بغزوة أحد أو غيرها يجد جملة من الحكم المترتبة على وجود أناس يعادون الرسل عليهم الصلاة والسلام ويعادون أتباعهم. فهذا فيه حكمة لله، لا يقول الإنسان ليش ما يكون الناس على حال واحد من الإيمان، لو أراد الله ذلك لكان، لجعلهم كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد قال الله: ولو شاء الله لهت الناس جميعا. فهذا أمر لو شاءه الله لكان، ولكن له حكم بالغة في أن جعل الناس ينقسمون إلى مؤمنين وكفار. ثم قال عن هؤلاء الأعداء: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الله جل وعلا يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي. إذن ليس هناك نبي واحد لم يكن له أعداء، بل كل الأنبياء لهم أعداء، وهذا فيه تسلية لأتباع الأنبياء. فهؤلاء الأنبياء الذين هم الصفوة، صفوة الله من خلقه، ومع ذلك ما منهم نبي إلا وكان له أعداء، فكيف لا يكون لأتباعهم من يعاديهم؟ بل يقتدون بأولئك الأنبياء، قد عودي أولئك الذين هم الأنبياء الذين هم الصفوة، فلا غرابة أن يعادى الأتباع. قال: عدوا شياطين الإنس والجن. إذن هؤلاء الأعداء من الشياطين، والشيطان مأخذ من شطن، أي بعد، بعد عن الخير. هؤلاء الشياطين من الإنس وكذا من الجن، فبعضهم يعين بعضا. وقال بعض أهل العلم: ذكر الله شياطين الإنس أولا لأن الفتنة بهم أعظم، فشياطين الجن نحن لا نراهم، وما يفعله شيطان الجن وسواس، إذا استعاد الإنسان بالله ذهب عنه. ولكن شيطان الإنس الذي لا يزال يعرض بأهل التوحيد والإيمان، فيتصدى في المجالس ويبث شبهات هنا وهناك، يشوه سمعتهم، يطعن فيهم، يتكلم عليهم، يحذر منهم. فالبلاء بالنسبة للإنس بشياطين الإنس أعظم من البلاء بشياطين الجن. قال الله: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشياطين الجن تمد شياطين الإنس بشبهات تدفعهم إلى أقوال، إلى أفعال في مضادة أهل الإيمان، ويزخرفون القول، زخرف القول غرورا. الشيء المزخرف له منظر وجمال يفتتن به، وهذا كما يقع في الأشياء التي ترى بالبصر يقع كذلك في الأقوال. فكم من إنسان إذا تكلم زين الكلام وزخرفه ففتن بكلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان لسحرا، من البيان ما يفعل في النفوس فعل السحر. فتجد الناس ينقادون له، يقبلون منه، يؤثر فيهم كلامه، لما عليهم من الزخرف، زخرف القول غرورا، فيغرون بذلك من اتبعهم. لكن من رزقه الله بصيرة إذا نظر إلى هذا الزخرف ببصيرته فإنه بإذن الله ينجلي له أن هذا تمويه، وأن هذا باطل وليس تحته شيء من الحق، فظاهره الحق لكن باطنه الباطل. قد مر بنا من قبل أن كل صاحب باطل يزين باطله، وبهذا الزخرف وتلك الزينة يروج باطله ويغتر به من يغتر، وإلا فلو كان باطلا صرفا وخطأ محضا ما قبلت النفوس، بل لردته من أول ما تسمعه، لكن بسبب هذا الزخرف من القول تجد أنه ينقاد لذلك كثيرون. وقد يكون هذا الذي هو زخرف من القول أحيانا يكون آية من القرآن لكن وضعت في غير موضعها، أو حديثا نبويا وضع في غير موضعه. الخوارج لما قالوا لعلي: لا حكم إلا لله، فالله يقول: إن الحكم إلا لله، هذه آية قرآنية أو جزء من آية، ولكن وضعوها في غير موضعها. ولهذا قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. إن الحكم إلا لله كلمة حق، لكن أرادوا بهذا تكفيره، ومن رضي بالتحكيم كفروا الطرفين، قال أريد بها باطل. وهذا يقع كثيرا، أن يستدل بكلمة من الحق، آية قرآنية، حديث نبوي، أثر عن بعض السلف، لكن الخطأ في الاستدلال. وأما تلك الآية أو ذاك الحديث أو ذاك الأثر فهو حق في نفسه، لكن لم يوضع موضعه. وقد مر شيء من هذا في أول أو في مقدمة الكلام على هذا الكتاب. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. هذا فيه تنبيه للموحد أن يكون عنده بصيرة في توحيده. لا تظن أن هؤلاء الذين يقعون في الشرك ويدعون إليه ليس عند الواحد منهم حجة، خصوصا عند كبارهم ورؤوسهم، بل فيهم من عنده حجج، ولا يلزم من كلمة حجة أن تكون حقا. قال الله جل وعلا: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. فسماها الله حجة لكن وصفها بأنها داحضة. فيوجد عند هؤلاء شبهات، يوجد عندهم علوم، هذه العلوم يستغلونها للدعوة إلى باطلهم وللتشكيك في دعوة أهل التوحيد. بل ها هنا الله جل وعلا يقول في حق المشركين: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هؤلاء واجهوا رسلا جاءوهم بالبينات، بالحجج الواضحات، ففرح أولئك بما عندهم من العلم الذي عارضوا به دعوة الرسل، مع أنه علم باطل، لكن فرحوا بهذا الموجود عندهم، وجعلوا يشبهون به على الناس ويغررون بهم. فهكذا تجد أن من أهل البدع، ومنها بدع شركية، تجد من رؤوسهم ودعاتهم من عنده حجج. فأنت لو لم يكن عندك بصيرة بالتوحيد، ربما أتيت تنصح بعضهم في شيء فيشبه عليه، وربما لو كنت في مجمع من الناس فجعل هذا يتكلم أورد شبهات قد تتحير في معرفة الجواب عنها، إذا لم يكن لك بصيرة بالتوحيد. ولهذا لا ينصح بأن الإنسان يذهب إلى هؤلاء فيجادلهم، خصوصا في مجامع، فإن الإنسان أحيانا قد يعجب بنفسه فيكله الله إلى نفسه فلا يحسن الجواب، وأحيانا بعض أولئك يكون قد أعد شبهات وأحكمها، وهذا الذي يناظر في الجهة المقابلة ليس عنده من العلم ما يكفي لمثل هذا. فلهذا كان السلف يحذرون من مناظرة أهل البدع. نعم، قد يقع أن الواحد منهم يبتلى بشيء فيوفقه الله ويسدده فيرد على ذلك المبطل. قال: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: أقعدن لهم صراطك المستقيم، الآية. فهذا فيه الحث على تعلم التوحيد وعلى تعلم حججه وبيناته. ومن خلال كلام أهل العلم يمكن أن تطلع على ما عند أهل الباطل من الشبهات، وكيف الرد على تلك الشبهات، بحيث لو ابتليت بشيء من ذلك، من جاء يستشكل أو شاعت هذه الشبهة في الناس أو في مجلس من المجالس كان هناك من ينثر هذه الشبهة، كان عندك ما ترد به على شبهته. فهؤلاء الذين هم أهل الباطل قعدوا على طريق الحق صادين عنهم لا داعين إليه. ولهذا انظر في زمننا هذا وفي غيره، كم تجد أهل الباطل يبذلون من الأموال ومن الدعايات ويذهبون هنا وهناك، كل هذا لترويج باطلهم والصد عن الحق. فهؤلاء مقدمهم إبليس، قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يقسم على ذلك. طيب هل يقعد لدلالة الناس عليه للدعوة إليه؟ لا، إنما للتحذير منه والتنفير عنه. وفي قوله لأقعدن ما يدل على أنه ملازم لهذا الصراط صدا وإبعادا، فلا يرى أنه يشتغل بشيء آخر، إنما شغله الشاغل أن يصد الناس عن صراط الله جل وعلا. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم، يأتيهم من كل جهة من كل مكان يستطيع أن يحرفهم عن الحق، أن يصرفهم عن الصواب، يفعل ذلك. ومن أهل العلم من يقول من بين أيديهم ومن خلفهم، من بين أيديهم، هناك من يقول بين أيديهم الآخرة فيشككون فيها، ومن خلفهم الدنيا فيرغبون فيها، ومنهم من يعكس، وعن أيمانهم قالوا الحسنات فيزهدهم فيها ويأتيهم بالتسويف، وقد قيل سوف جند من جند إبليس، وعن شمائلهم من جهة السيئات يحببها إليهم، يسهلها عليهم، يزينها لهم ويجعلها قريبة منهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. فيحاول أن يأتي من كل جهة. قال بعضهم الحمد لله أنه لم يقل ومن فوقهم، بقي ما بينك وبين الله، تدعوه ترجوه تؤمله تسأله، فهو يأتيك من هذه الجهة الأربع، وبقي لك ما يأتيك من المدد من السماء إذا استعنت بالله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا ينجيك ويخلصك بفضله. على كل، هذا فيه بيان أن أهل الباطل لهم شبهات، وأن الإنسان يحتاج أن يكون على بصيرة. لو نظرت مثلا إلى دعاة التنصير، يذهبون إلى أماكن لا يكاد يأتيها من يدعو إلى الله جل وعلا، فمثلا كما يقال في أدغال أفريقيا وأحراشها، وفي أقاصي البلاد تجد أنهم يذهبون إلى تلك الأماكن، هم في أنفسهم تجدهم من العنصريين، ومع هذا يذهبون إلى أولئك الذين يخالفونهم في لون بشرة من أجل إضلالهم. تجد هؤلاء تركوا ما لهم من الرفاهية في بلادهم، في بلاد أوروبا، في بلاد أمريكا، عندهم أموال وهناك جنان الدنيا، ويذهبون إلى تلك الأماكن التي اشتدت حرارتها وفيها كثير من الهوام ومن الحشرات وما يؤذين، كل هذا التجلد من أجل باطلهم، ويبثون شبهات وأنهم هم أهل الحق ويشوهون الإسلام، إن وجدوا هناك من يدعو إلى الإسلام فيشوهونه ويسعون في محاربته، كل هذا من أجل باطلهم. فطالب الحق والمعتقد للتوحيد يحتاج أن يكون على بصيرة، فإنه قد يواجه أمثال هؤلاء، فيكون عنده ما يدفع به باطلهم وما يجلي الحق ويزيل عنه الشبهة. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.